أين الدليل العملي على حبك للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إحنا حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هات الدليل، هات الدليل. يا من تحب الحبيب، كيف تزعم الحب وأنت لا تمتثل أمره؟ كيف تزعم الحب وأنت لا تجتنب نهيه؟ كيف تزعم الحب وأنت لا تتبع سنته؟ كيف تزعم الحب وأنت عار من سنته في الشكل والمضمون؟ كيف؟ كيف تدعي حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت لا تكثر الصلاة والسلام عليه إلا إن ذكرت بذلك؟ وربما إن ذكرت 10 مرات قد تصلي مرة أو مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد جاءتني فتاة هنا، بنت صغيرة لم تتجاوز 15 من عمرها، وجاءت لتقص علي رؤيا رأتها لي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبشرني ببشرى حملها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبت لصغر سنها، ولكن تذكرت أن فضل الله جل وعلا ليس بالسبق وإنما بالصدق، فقلت لها: يا بنيتي، كم تصلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ فقالت بأنها تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل يوم 10,000 مرة. فاحتقرت نفسي وشعرت فعلا بالأسى، بالأسى. فتاة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 10,000 مرة. هؤلاء هم المحبون، هؤلاء هم المحبون. ما أيسر أن ندعي الحب وأن نزعم الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن الخلق من يأتي النبي لزيارته. أم عادية قروية أرسلت لي ولدها وقالت له: يا ولدي، اذهب إلى محمد حسن وقل له بالحرف: يا محمد حسن، تجد زر والدة الليلة. فذهبت فوجدت أما فاضلة قد تجاوزت 70 يمكن أو يزيد، وجدت امرأة مريضة في فراش المرض في بيت متواضع جدا، بيت مبني بالطوب اللبن، بالطوب الني يعني. لكنني رأيت عجبا وسمعت عجبا، رأيت أما فاضلة لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله. قلت لها: يا أمي، أتيتك كما أمرت، إيه اللي أنت بتشتكي منه؟ هي لا تتكلم في أي شيء إلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا ابني، يا ولدي، أنا عارفة دائي ودوائي. قلت لها: والله تقولين؟ قالت: يا ابني، أصل أنا ما شفتش، يعني ما شفت سيدنا النبي بقال 3 ليالي. قلت لها: هو بيجي لك كل ليلة؟ أنت بتشوفيه كل ليلة؟ قالت: لو ما شفتوش أمرض، لو ما شفتوش كل ليلة أمرض. هم دول أهل الحب، هم دول أهل الحب، هم دول أهل الصدق. هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن الخلق من يأتي النبي لزيارته بفضل الصلاة على رسول الله. يا أخي، أنت إن أحببت امرأة والله لا تغفل عن ذكرها، وتريد أن تتكلم عنها في أي ساعة من ليل أو نهار، كيف تدعي حبك للنبي المختار وأنت لا تكاد تصلي عليه إلا مرات معدودات، وربما يمضي عليك يوم لا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرة؟ هذا كثير عليك، لا تستطيع أن تصلي عليه بلسانك. فكيف أطالبك الآن بأن تتخلق بأخلاقه وأن تتبع أوامره وأن تتبع هديه الظاهر وهديه الباطن وسمته ودله، وأن تتبع خلقه وأن تطلع على سيرته وأن تطلع أهلك على سيرته وأن تتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ كيف أطالبك بذلك وأنت لا تكاد تصلي على الحبيب مرات معدودة في اليوم كله يمضي ولم تصلي عليه 100 مرة؟ قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: النصف. قال المصطفى: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال له المصطفى إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فلنتعلم هذا ولنعلم أولادنا هذا، وبذلك نملأ قلوب أولادنا بتعظيم رسول الله وتقيره وإجلاله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه هو الأدب العملي؟ ما هو الأدب العملي؟ طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، تصديقه في كل ما أخبر، تبليغ دعوته، اتباع شريعته، اتباع سنته، الذب عن دينه، نصرة دينه، كثرة الصلاة والسلام عليه، التخلق بأخلاقه، إلى غير ذلك. هو ده الأدب العملي.